شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا أبو زبيد عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم التروية الظهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم أخاه مرفقه أن يضعه على جداره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى ابن الزبير عبد الله وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه. قال فانطلقت إلى ابن عباس فقلت له إني قد رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، فوصف له هذه الإشارة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة ابن الزبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سلوه عن الروح، فسألوه فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فأنزل الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة وسمعته أنا من ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسلمي لعلك قبلت أو لمست أو نظرت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وسمعته أنا من عبد الله بن محمد حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. وإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأن القرآن أقوام من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته من عبد الله بن محمد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية في شيء من شعره فقال رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، وقال والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا منه، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رجلا أخذ امرأة أو سباها فنازعته قائم سيفه فقتلها، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأمرها فنهى عن قتل النساء. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى مؤته فاستعمل زيدا، فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فابن رواحة، فتخلف ابن رواحة فجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه فقال: ما خلفك؟ قال: أجمع معك. قال: لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من وطئ حبلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا منه، حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: أصيب يوم الخندق رجل من المشركين وطلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنوه، فقال: لا ولا كرامة لكم. قالوا: فإنا نجعل لك على ذلك جعلا. قال: وذلك أخبث وأخبث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا منه، حدثنا شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا منه، حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر أبو جهل فقال: ألم أنهك؟ فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو جهل: لم تنتهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني. قال: فقال جبريل عليه السلام: فليدع ناديه. قال: فقال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا منه، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم فيخطب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا من عثمان بن محمد، حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا من عثمان بن محمد، حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه حدثنا ابن عباس قال: ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة فسمع في جانبها وجسا، قال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس: قد أفلح بلال، رأيت له كذا وكذا. قال: فلقيه موسى فرحب به وقال: مرحبا بالنبي الأمي. فقال: وهو رجل آدم طويل سبط شعره مع أذنيه أو فوقهما. فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى عليه السلام. قال: فمضى فلقيه عيسى فرحب به وقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عيسى. قال: فمضى فلقيه شيخ جليل مهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه. قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. قال: فنظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ورأى رجلا أحمر أزرق جعدا شعثا إذا رأيته. قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما انصرف جيء بقدحين، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، في أحدهما لبن وفي الآخر عسل، فأخذ اللبن فشرب منه، فقال الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا منه قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن شماله فأقامني عن يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد حدثنا جرير عن الأعمش عن سميع الزيات مولى بن عباس عن ابن عباس مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا منه حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، فمن ورد أفلح، ويؤتى بأقوام فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أي رب، فيقال: ما زالوا بعدك يرتدون على أعقابهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا منه قال: حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير ويعجبه الاسم الحسن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا من عثمان بن محمد حدثنا جرير عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد حدثنا جرير عن ليث عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وقد علمته، غير ثلاث لا أدري: أكان يقرأ في الظهر والعصر أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأ، وقد بلغت من الكبر عتيا أو عسيا. قال حسين: ونسيت الثالثة. قال عبد الله: سمعتها كلها أنا من عثمان بن محمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا منه حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال: لا، بل أستأني بهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس قال كان اسم جويرية بره، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك فسماها جويرية كراهة أن يقال خرج من عند بره. قال وخرج بعدما صلى فجاءها فقالت ما زلت بعدك يا رسول الله دائبة. قال فقال لها لقد قلت بعدك كلمات لو وزن لرجحن بما قلت، سبحان الله عدد خلق الله، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال دونه غيايه فأكملوا العدة، والشهر 29 يعني أنه ناقص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن كهيل ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا وهيب أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح والرمي والحلق والتقديم والتأخير فقال لا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال أخبرنا محمد بن الزبير عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكتف مشوية فأكل منها نتفا ثم صلى ولم يتوضأ من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا موسى بن عقبة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه حدثه أنه سمع ابن عباس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من كتف أو ذراع ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من شر المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس مثله غير أنه قال من فتنة المسيح الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال عبد الوهاب أخبرنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل دعاء الكرب. حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر عن زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان، وكان يقول ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية الرياحي حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران عليه السلام رجلا آدم طوالا جعد الرأس كأنه من رجال شنوءه، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام مربوع الخلق في الحمرة والبياض السبطا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اجعلوها عمره، فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأمرتكم بها، وليحل من ليس معه هدي. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وخلل بين أصابعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا يزيد بن أبي زياد عن رجل عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرس من الليل فرقد فلم يستيقظ إلا بالشمس، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن فصلى ركعتين، قال فقال ابن عباس ما تسرني الدنيا وما فيها بها، يعني الرخصة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد مكة، فصام حتى أتى عسفان، قال فدعا بإناء فوضعه على يده حتى نظر الناس إليه ثم أفطر، قال فكان ابن عباس يقول من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شيبان عن منصور فذكره بإسناده ومعناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة حدثنا قابوس عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليهم مسرعا، قال حتى أفزعنا من سرعته، فلما انتهى إلينا قال جئت مسرعا أخبركم بليلة القدر فأنسيتها بيني وبينكم، ولكن التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام حرمه الله إلى يوم القيامة، ما أحل لأحد فيه القتل غيري، ولا يحل لأحد بعدي فيه حتى تقوم الساعة، وما أحل لي فيه إلا ساعة من النهار، فهو حرام حرمه الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة، ولا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. قال فقال العباس وكان من أهل البلد قد علم الذي لا بد لهم منه إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة قال حدثني واقد أبو عبد الله الخياط عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمن وأقط وضب فأكل السمن والأقط ثم قال للضب إن هذا الشيء ما أكلته قط فمن شاء أن يأكله فليأكله قال فأكل على خوانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هشام يعني ابن حسان حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه من صداع كان به أو شيء كان به بماء يقال له لحي جمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يودى المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق دية العبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال لما أجمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في البيت إلا أهله عمه العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الباب أوس بن خولي الأنصاري ثم أحد بني عوف بن الخزرج وكان بدريا علي بن أبي طالب فقال له يا علي نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال له علي ادخل فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يل من غسله شيئا قال فأسنده علي إلى صدره وعليه قميصه وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي بن أبي طالب وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يصبان الماء وجعل علي يغسله ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يراه من الميت وهو يقول بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يغسل بالماء والسدر جففوه ثم صنع به ما يصنع بالميت ثم أدرج في ثلاثة أثواب ثوبين أبيضين وبرد حبرة ثم دعا العباس رجلين فقال ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاري وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة قال ثم قال العباس لهما حين سرحهما اللهم خير لرسولك قال فذهبوا فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هنالك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل ابن عباس بن ربيعة عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تزوج رجل امرأة من الأنصار من بل عجلان فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء. قال: فرفع شأنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الجارية رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، فقالت: بلى قد كنت عذراء. قال: فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا وأعطاها المهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهودي واليهودية عند باب مسجده، فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته فجنى عليها يقيها مس الحجارة حتى قتلا جميعا، فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال: وحدث ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال: حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه محمد بن مسلم قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث كتابه مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عز وجل عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء على الزرابي تبسط له، فقال عبد الله بن عباس: فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي من قومه من أسأله عن رسول الله. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا، وذلك في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال أبو سفيان: فأتاني رسول قيصر فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء، فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه عليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم، فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان: أنا أقربهم إليه نسبا. قال: ما قرابتك منه؟ قال: قلت: هو ابن عمي. قال أبو سفيان: وليس في الركب يومئذ رجل من بني عبد مناف غيري. قال: فقال قيصر: أدنوه مني. ثم أمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الاستحياء يومئذ أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني، ولكني استحييت أن يأثروا عني الكذب فصدقته عنه. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قال: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه في الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: فقلت لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: قلت لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: قلت لا. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت لا. ونحن الآن منه في مدة، ونحن نخاف ذلك. قال: قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به غيرها، لا أخاف أن يأثروا عني. قال: فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قال: قلت نعم. قال: كيف كانت حربكم وحربه؟ قال: قلت كانت دولا سجالا، ندال عليه المرة ويدال علينا الأخرى. قال: فبما يأمركم؟ قال: قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: فقال لترجمانه حين قلت له ذلك: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم، فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله، فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله، قلت رجل يأتم بقول قيل قبله، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل، وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك، قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حين يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل، وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه يكون دولا، يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى ويكون لها العاقبة، وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله عز وجل وحده لا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصدق والصلاة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وهذه صفة نبي، قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه منكم، فإن يكن ما قلت فيه حقا، فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، والله لو أرجو أن أخلص إليه، لتجشمت لقياه، ولو كنت عنده، لغسلت عن قدميه. قال أبو سفيان، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، يعني الأكره، ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. قال أبو سفيان: فلما خرجت مع أصحابي وخلصت لهم، قلت لهم: أمر أمر بن أبي كبشة، هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان: فوالله ما زلت ذليلا مستيقنا أن أمره سيظهر، حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه عبد الرزاق عن معمر فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال: قال عبيد الله: سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب، ففضعتهما فكرهتهما، وأذن لي فنفختهما فطارا، فأولته كذابين يخرجان. قال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن ابن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. قال ابن عباس: فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال: ألا ترى أنت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه هذا؟ إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا. فقال علي: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، فوالله لا أسأله أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ فذكر الحديث. قال محمد: وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس قال: أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي للناس بمنى، حتى صرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش بن علقمة أخو بني عامر بن لؤي قال دخلت على ابن عباس بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لغد يوم الجمعة، قال وكانت ميمونة قد أوصت له به، فكان إذا صلى الجمعة بسط له فيه ثم انصرف إليه فجلس فيه للناس، قال فسأله رجل وأنا أسمع عن الوضوء مما مست النار من الطعام، قال فرفع ابن عباس يده إلى عينيه وقد كف بصره، فقال بصر عيني هاتين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ لصلاة الظهر في بعض حجره، ثم دعا بلال إلى الصلاة فنهض خارجا، فلما وقف على باب الحجرة لقيته هدية من خبز ولحم بعث بها إليه بعض أصحابه، قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ووضعت لهم في الحجرة، قال فأكل وأكلوا معه، قال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى الصلاة، وما مس ولا أحد ممن كان معه ماء، قال ثم صلى بهم، وكان ابن عباس إنما عقل من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آخره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثني خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، فكلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ختين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، قال محمد؟ قال نعم، فقال ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن في نفسك، قال لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك، قال أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا، فقال اللهم نعم، قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه، قال اللهم نعم، قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس، قال اللهم نعم، قال ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص، قال ثم انصرف راجعا إلى بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولا إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة، قال: فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بأسة اللات والعزى. قالوا: ما هي يا ضمام؟ اتق البرص والجذام، اتق الجنون. قال: ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن الوليد بن نويفع مولى آل الزبير فذكره مختصرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: ما كانت صلاة الخوف إلا كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم، إلا أنها كانت عقبا، قامت طائفة وهم جمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجدت معه طائفة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الذين كانوا قياما لأنفسهم، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا، ثم ركع وركعوا معه جميعا، ثم سجد فسجد الذين كانوا معه قياما أول مرة، وقام الآخرون الذين كانوا سجدوا معه أول مرة. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم، سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم، ثم جلسوا، فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني الزهري عن طاووس اليماني قال: قلت لعبد الله بن عباس: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب. قال: فقال ابن عباس: أما الطيب فلا أدري، وأما الغسل فنعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني سلمة بن كهيل الحضرمي ومحمد بن الوليد بن نويفع مولى آل الزبير كلاهما حدثني عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في برد له حضرمي متوشحا به ما عليه غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتيه قبل الفجر بفاتحة القرآن والآيتين من خاتمة البقرة في الركعة الأولى، وفي الركعة الأخرى بفاتحة القرآن وبالآية من آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم حتى يختم الآية.